صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن من جملة الحالات تستشعر الإنسان هي الواجبات الدنية، ومثلنا بذلك بمثالين عليه السلام. المثال الأول ما لو كان المكلف واجبا لمقدار قليل من النفع ويدور بين أمره بين أن يصرفه في الوجود وبين أن يصرفه في تطهير بدنه، فطهارة البدن واجب ظني، الوجود واجب ظني، هل يمكن فيهما تصديق فكرة التطهير أن يقال هذا؟ طهر بدنك فإن حضيت فتوضأ. والمثال الثاني الجهر والإحصار، هل يمكن أن أمر رغبة؟ هل يمكن أن يقال اجبر أيها الرجل في صلاة المغرب فإن حضيت أو تصلي مثلا فأحصر، هل يمكن أو لا يمكن ذلك؟ ذكر السيد الطوري في كلمة إنه لا يمكن ذلك بدعوى أن الواجبات الظنية هي واجبة بوجود واحد، فإذا تعذر بعض الواجبات الظنية سقط ذلك الوجود الواحد، يتعذر على الشر. ولكن في خصوص باب الصلاة دل الدليل أن وجوب الصلاة لا يبطل، لا تبطل الصلاة. فحين هذا يوجد إسلام الله ويقبل التعارض بين وجود الوضوء دليل وجود الوضوء وبين دليل وجود تطهير البدن، لأننا نعلم إجمالا بأن أحدهما ثابت والآخر مرتفع معزل، هذا متمكن من إتيان المعنى. لأجل هذا العلم لا يحصل التعارض، وإن التعارض يحصل بين الدليلين ولا بد من تقديم الأرجح أحسن أو دلالة، فلا يمكن تصوير كلمة الثلاثة بأن تتحرك كلمة الرابعة من دون المعارضة. هذا حكيمة معبادة الوصول كل السبنة بما ترى ويرده أن المانع الذي أبرزه حجة الروح مانع إستاثير وليس ثبوتيا، ويمكن التغلب على المانع المذكور في بعض الحالات. أنا في الجميع الأخبار فإن الواجب ابتداء هو الجهر على الرجل في مثل المغرب، فإن كان هناك ترسل فهو بالنسبة إلنا إلى وجود الإرتاح ولا تعارض في البيت، فإنما يتم ما ذكره في مثل الوضوء وتطهير البدن، حيث أنهما واجبان في عرض المال. فإذا لم يمكن انتاء بينهما حضر التحاور لعدم العلم بأن الثابت هذا أو ذاك، هذا بدنا بجواب الثابت، إنه يعلم الثابت ابتداء والجاء، فإن كان هناك ترتقى بالنسبة للثابت، وكان من المناسب له قدس سره إبراز المانع في مرحلة الثبوت، وذلك أن هذا الإمام الآن يتبين الاستحالة في عالم الثبوت، وذلك بأن يقال إن الترتب بين الجهر والإخفاء في الأوامر الضمنية إما أن يحصل في أمر ضمني واحد فأن المال هكذا اجهر فإن حصلت فأخفض، وقال ذلك كله في أمر ضمني واحد، وإما أن يكون ذلك في أمرين ضمنيين، فأحد الأمرين الضمنيين يقول اجهر، وفي الأمر الثاني يقال إن حضرت أحد، أما الأول وهو أن يكون الترتب ثابتا في أمر ضمني واحد، يعني ما مثل أكرر يقال ماذا في أمر واحد أجهر أجهر فإن حطيت أجهر، أما الأول فهو ضابط، فإن الأمر الضمني الواحد لا يتحمل إلا إثبات الجهر فقط أو إثبات الإخفاء، ليست له قابلية لأن يثبت أمرين خصوصا وبشكل مترتب، إن ذلك من شؤون الأوامر هي دون الظني، وأما الثاني شنو هو الثاني قلنا وهو أن يكون الترتب في ضمن أمرين فيرده أن تغير الأمر الضمني من كونه متعلق ابتداء بنا بالجهر وبعد ذلك علما يتغير إلى الإخفاء مشروطا بعصيان الجهر، تغير الأمر الضمني يستدعي تغير الأمر النفسي، ولا يمكن أن نفترض أن الأمر النفسي يبقى واحدا ومع ذلك تتغير في أحشاء الأوامر الضمنية، هذا غير ممكن. إذن تكرار تغير الأوامر الضمنية يستدعي تغير أمر النفس، وحيال أن الأمر النفسي واحد فلا يمكن تغير الأمر الظن. فلنذكر تغير الأوامر النفسي. فإن مثل هذه الفرضية وهي تغير الأوامر النفسية وإن كان غير واقع لأنه عادة الأمر النفسي واحد، ولكن نحن كلامنا على مستوى الإنسان، فهل يمكن ذلك وهو أن تتغير الأوامر الظنية وبالتالي تتغير الأوامر ماذا النفسية؟ وعلى هذا فيكون الترتب في الأوامر الظنية ممكن، لكن بعد تغير الأوامر النفسية فلنقل هكذا ولنفضل الغالب قلت هذا وإن كان ممكنا ولكنه في الحقيقة ترتب في الأوامر النفسية لا في الأوامر الظنية. فكلامنا وين هو؟ وين كلامنا؟ وين بحثنا؟ وين حكينا؟ في الترتب في الأوامر، في الترتب في الأوامر الظنية لا في الأوامر. هذا بالتالي ترتب في الأوامر النفسية، هذا مضافا إلى أن فكرة الترتب تستدعي وجود أمرين مطلقين، أحدهما يقول أجل سواء وبإطلاقه يدل على وجوب الإزالة سواء دخل مكلف بالصلاة أو لا، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني صلي وبإطلاقه يدل على وجوب الصلاة حتى في حق هو اشتغل بالإزالة، أقول من وجود أمرين مطلقين ثم لرفع التعارض بينهما والتناهي والتزاحم بينهما نقيد أحدهما بعدم الاشتغال، أقول من وجود أمرين مطلقين. وفي مقامنا لا يوجد أمران مطلقا، فإن الأمر الثاني الترتبي المترتب على الأركان الأول والذي هو دليل ماذا؟ وجوب النفس، يعني دليل الوجوب النفسي، دليل الوجوب النفسي المتعلق بالصلاة الإخفاتية، والذي يقول أخفت بالصلاة الإخفاتية أمر نفسي، إن عطيت الأمر النفسي بالصلاة الجهر هذا الدليل ليس له إطلاق، في نفسه ليس له إطلاق يدل على وجود الصلاة الأخفاتية مطلقا سواء اشتغل بالجهرية أو لا. فما دام ليس له إطلاق فمن أين يمكن إحراز وجود أمر نفسي بالصلاة الإخفاتية عند أخيان أخر؟ هذا بخلافه في صلي واحد، فإن صلي موجود وفي نفسي مطلق فيمكن إحراز وجود حالة عصيان أمر أجل أنه ثابت له إطلاق، وبتقييده يرتفع التعارض والتمام. فيكون ذلك حالة العصيان بخلاف هنا، فإن الأمر بأمر النفس للصلاة الإخفاتية ليس له وجود مطلق من الأول حتى يقتصر على تقييده بحالة عصيان الأمر الأول. أفرض أن الترتب ممكن هنا بهذا الشكل، لكن لا طريق لإحرازه ومجرد إن كان من دون إمكان إحرازه، مجرد إمكانه في نفسه من دون إمكان إحرازه لا بعد. هذه هي الحالة، ما أدري ستة ما أدري كم، أو مورد الثالث من موارد التي قد يقال فيها بعدم إمكان الفرج. وهناك حالات وموارد أخرى قيل فيها بعدم إمكان فالشب نكتفي بما أثرنا إليه وننتقل إلى التنبيه رقم شقيق خمسة في التنبيه القائم، وهو في الإشكالات الموردة على فكرة التنبيه، ونقتصر على بيان إشكالين. الإشكال الأول: إن لازم الأمرين الترتبيين تعدد العقوبة فيما إذا عصى المكلف كلا ولم يمتثل أمر صلي ولا أمر أذن، والالتزام بتعدد العقوبة بعيد، كيف يستحق المكلف على ترك الضدين اللذين لا يمكن جمعهما والإتيان بهما؟ وكان صاحب الكفاية يشكل بهذا الإشكال على أستاذه الجد الشرافي ويرده أن الالتزام بتعدد العقوبة ليس بعيدا، إذ العقوبة يستحقها المكلف على مخالفة الأمر، والمفروض أنه يوجد أمران وبإمكان المكلف عدم مخالفتهما، لا هذا ولا هذا، وذلك بأن هذا كان يشتغل بالإزالة فلا يكون مخالف لا لهذا ولا هذا. فإذا خالفهما مع قدرته على عدم مخالفة كان مستحقا لعقوبتين، أي مانع من ذلك؟ الإشكال الثاني: إن أمر صلي إذا كان مشروطا بعصيان أذن، فإذا عصى المكلف أذن فسوف يسقط يعني يسقط هو أذن، إذ العصيان من أحد أسباب سقوط التكليف، فإن التكليف يسقط في عدة أمور، أحدها العصيان. فإذا سقط أبد حينئذ يكون حدوث صلي حدوثا بعد سقوط أبد، ولا يكونان مجتمعين في آن واحد نحو ثلاثة. فالاجتماع بنحو الترتب، اجتماع الأمرين بنحو الترتب غير متصور. إذا عصيان أذن يسقط أذن ويحدث صلي بعد سقوط أذن، إذا الاجتماع بينهما بنحو الترتب. ومن هنا أخذ صاحب الكفاية العصيان شرطا لحضور صلي، ولكن بنحو الشرط المتأخر لا بنحو الشرط المقارن. فالمولى يخاطب العبد هكذا: متى ما عطيت أذن في الزمان المتأخر، يعني بعد ساعة أو ساعتين، فمن الآن يحدث أمر صلي. فحدوث صلي من الآن منوط بمن؟ بعصيان أذن فيما بعد. ومن الواضح العصيان البعدي ليس هو من مسقطات الأمر، ليس هو من مسقطات الأمر، فإن المسقط لأذن هو عصيانه الفعلي. فمتى ما عصي الآن سقط الآن. ولا يسقط الآن لأجل عصيانه بعد ساعة، فإن المسقط هو العصيان المقارن دون العصيان المتأخر. لذلك صاحب الكفاية مكرر أخذ العصيان بوجوده المتأخر شرط. نحن تقولون عصيان ماذا؟ مقارن. بل فإما أن يؤخذ هكذا العصيان بوجوده المتأخر شرطا، وإما أن يؤخذ العزم على العصيان شرطا. لا نفسل عصيان، وواضح العزم على العصيان ليس من المستقبل، وإنما المستقبل نفسه. إذن صاحب الكفاية تغلب على هذا الإشكال بأحد طريقين. في أحدهما أخذ العصيان المتأخر شرطا، وفي الآخر أخذ العزم على العصيان شرطا دون نفس العصيان. هذا ولكن يمكن أن يقال بأن العصيان تارة يكون عصيانا مستمرا وأخرى يكون عصيانا آنيا. فإن كان مستمرا كما لو فرض أن النجاسة حدثت في المسجد والمكلف لم يزلها إلى إلى إلى إلى إلى شوكت إلى أن نزل المطر وأزالها أو أزالها الحظر، أو إلى أن خسفت الأرض خسفت الأرض مسجد همزال دخل تحت الأرض خلافته إلى أن النجاسة فإحنا بعدنا نحتاج هذه الصور الخيالية من ارتفع استمروا حمالي أرضنا في مثل هذه الحالة بل إن كان مستمرا يسقط حينئذ الأمر من باب انتفاء شنو موضوع. وأما إذا كان آنيا لأن عطى المثلث الإزالة ومضت ساعة والنجاسة بعده والنجاسة بعده شنو بعده باب مثل هذا العصيان ليس من مستطاب أمر أجل بل أمر أجل بعده كله موجود. فإذا كان موجودا حينئذ حدود صلي يكون حدودا عند وجود أمر أدل وعدم خطوبه. والإشكال كان يقول إنه أمر صلي ما دام يحدث بعد عصيان أدل والمفروض عصيان أدل من مستقاد أدل إذن سوف يحدث أمر صلي وحده بعد سقوط أدل ولم يجتمع في وقت واحد بنحو التردد. ونحن نقول في مقام الجواب إن العصيان المأخوذ شرطا هو العصيان يا أخي العزيز بل مولانا هو العصيان يا أخي العزيز بل مولانا عصيان الآن لا العصيان المستمر. والعصيان الآني ليس من مستطاط الأمر من مستطاط أمر عدل حتى يقال بأن صلي يحدث بعد سقوط عدل. أحيانا إنسان يسمع شيء ويرتب على ذلك الشيء الذي يسمعه آثاره قد سمع صاحب هذا الإشكال والحفو مثلا نقول مثلا صاحب الإشكال سمع على أن العصيان هذا من المستقر وتخيل أنه متى ما تحقق صار من لا وإنما بوجوده المستمر يكون من وكان الأول صاحب الإشكال أن يتخلص من الإشكال بطريق آخر وهو أخذ عدم الاشتغال لا العصيان أخذ عدم الاشتغال شرطا دون العصيان هكذا يعني وقال فإن لم تشتغل الإزالة فصلي هذا أولى يؤخذ الشرط هو عدم الاشتغال بالأهم شبهة في غير عين الترجع بعد من دون أن يأتي إشكال هذا أن العصيان من المنطقات فكيف إلى آخره وبوجوده ثم يدفعه أنه يؤخذ بوجوده المتأخر شرطا هذا عين الترجع ويجي الترتب الجديد لا مولانا العزيز لا انا هذا ايضا انه صاحب الكفايه لما اراد تطوير الترتب شلون تطويره شلون اذا اخذ العصيان شرطان ترتب ما راح يصير لانه صلي راح يحدث بعد اجل بعد سقوط اجل فهو شلون طور صاحب كتطوير للترتب يريد يقول ممكن كتطوير فقال على انه عصيان أزيد عصيان المتأخر صار في حدود صلي تصور التردد هكذا يعني أزيد فإن عطيت بعد ساعة أو ساعتين عطيت أزيد فمن الآن يحدث صلي هو رب يصور التردد هيدي يقول ممكن فإحنا شو نقول لك بعد البداية أنت ليش تصور بهذا التصوير الذي هو يرجع لإشكالات صوره بهذا الشكل السهل أذن فإن لم تشتغل فصلي ما يقول ممكن ذلك هو على رأي غير ممكن كل ذلك لكن لما نريد نصور هذا التصوير نصور الذي لا يرد عليه. هذا كله في التنبيه أخي العزيز. ماذا الخامس؟ التنبيه السادس غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآله.